هل صحيح أن الجنة تستطيع أن تدخل جسم الإنسان وتجعله يتكلم أو تتكلم بصوتها أفيدونا أفادكم الله؟ نعم، الجن تلتبس بالإنسان، تلتبس به على صلة خاصة حتى تنطق على لسانه، تتكلم على لسانه بأشياء يعرف صوت الجن من صوت الإنس، هذا واقع قديما وحديثا. وهو المجنون، تلتبس به الجن هو المجنون، يتكلم الجن على لسانه، أعطوني كذا، أعطوني طيب، بحولي كذا، افعلوا كذا، ترى أن تراه في المحل الفلاني، بصوت يسمعه الناس غير صوت الإنس. هذا شيء يقع، ومن أنكره فقد غلط. هذا التباس الجن بالإنس، وبهذا يكون مجنونا، يختل عقله ويضطرب، فإذا ذهب عنه وفارقه رجع إليه عقله. نعم. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.